فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا نافعين منتفعين، وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، شروط قبول العمل عند ربنا سبحانه وتعالى ليس أن يكون كثيرا، بل أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولم يقل ربنا جل وعلا ليبلوكم أيكم أكثر عملا، إنما قال سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمعنى أيها الأفاضل على حسن العمل، ليس المعنى على كثرة العمل أو على قلته. وكلما كان الإنسان أكثر إخلاصا لله جل وعلا كان عمله أقرب وأصوب، وكلما كان العمل أيضا متبعا فيه المرء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يكون مقبولا بإذن الله تعالى عند ربنا جل وعلا. فلو أن إنسانا صلى صلاة الظهر مثلا، ومن شدة خشوعه وإخلاصه صلاها 5 ركعات مثلا، فلا تقبل منه لأنه مخلص لكنه ليس متبعا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو أن إنسانا كان مرائيا لكنه صلى على السنة لا يقبل منه، فلا بد أن تكون مخلصا لله تعالى في عملك، وأن تكون متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا العمل كان صلاة أو صياما أو صدقة أو دعوة إلى الله تعالى أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو غير ذلك من الأعمال، لا بد أن يكون مخلصا وأن يكون صوابا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص لله تعالى في القول والعمل، وأن يعيذنا وإياكم من البدع والمحدثات ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. شباب تعطوني فرصة بس نأخذ لنا كم سؤال من من وين أم راشد؟ من عجمان. طيف، ونعتذر يبدو طولنا عليها. أم راشد، ألو، تفضلي أم راشد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أني أحبك يا شيخ. أحبك في الله. بارك الله فيكم، الله يجعلنا وياكم من أحبابه. تفضلي أم راشد. الله يخليك يا شيخ، أنا من زمان صار لي برنوحة ما في جواب الخط. بارك الله. أنا يعني كثير كثير عندي مشكلة، يعني كثير كثير بحاجة من رأيك من برقمك يا شيخ، ما أقدر أحكي مشكلتي على الخط. خلاص الإخوان يعطونك إن شاء الله الرقم. الله يخليك يا شيخ، ادعي لي أمانة يا شيخ. بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى. أختي مريم تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي مريم. ممكن يا دكتور رقمك الخاص؟ خلاص الشباب يعطونك اياه من الكنترون ان شاء الله. انا من معنا عبد الله، تفضل يا عبد الله. عبد الله، الو، مرحبا. او عفوا، انا ام عبد الله يمكن. مرحبا. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ انا بس حبيت اسالك، انا الزوجة صار لي 4 اشهر واكتشفت انه زوجي يخونني للمرة الثالثة. لا حول ولا قوة. ويعني هسه انا حامل ب5 اسابيع واني طالبة الطلاق، فما اعرف شنو اتصرف. يعني هو زوجي قال اني التوبة واسف وخلص واخر مرة. اقول له طب كلم البنت وقول لها يعني لا تتصلين بعد علي، واني رجل متزوج ومع العلم زوجي متزوج واني الزوجة الثانية. فحبيت اسال يعني اني اتراجع عن قرار الطلاق ولا اكلم ولا شنو اسوي؟ عندك اولاد يا اختي؟ لا، انا متزوجة صار 4 اشهر وهسه حامل بطفل. اي زوجك يعني رحت عند دكتورة وقالت لي حامل ب5 اشهر. اي زوجك كيف اخلاقه معك وتعامله وصلاته؟ والله هو كان يعني خلينا نقول من اصحاب المعاصي، وبعدين تاب الله عليه وراح على العمره ورجع وصلاه وصوم، بس طيب. في الوقت الحالي رجع مثل قبل، تعامله البنات والطلعات. تعامله معك جيد جدا. طيب انا وجهه نظري يا اختي، اذا كان الرجل سيلتزم لك بامور منها انه يغير ارقامه كلها بحيث انه يبدا حياه جديده، يقطع العلاقه مع تلك الفتيات يعني الفاسقات اللي يقعن في الفواحش وغير ذلك، يعني يعاهدك فعلا على مثل هذا، يعاهدك انه يحافظ على صلاته يعني يبحث عن صحبه خيره. شيخ، وهو مرتين قبل وخلى بالعهد، يعني مرتين قال خلص اني راح اترك وراح اغير ورجع. طيب. ومع نفس البنت. طب كلم البنت وقولي لها لا تتصلين علي. لا ما اكلم البنت. يعني وصلت قلت له يا اني يا هاي البنت كلمها قولها لا تتصلين. قال لا ما اتصل. قلت له خلص اني اروح على بيت اهلي. طيب اذا ذهبتي لبيت اهلك هل هذا يعتبر فيه نوع من أي. طيب إذا ذهبت لبيت أهلك هل هذا فيه زجر له يعني وحرص أنه يبدأ يصلح الأمور؟ أكيد، يعني لأنه خلاص. إحنا مثل ما نقول متزوجين عن حب، فأكيد خلاص. مثل إذا يعني كان صرفت إذن إلى أو يحس بغلطة شيء. إذا كان ذهابك لبيت أهلك وزعلك وهجرانه مثلا أسبوعين ثلاثة أربعة يجعل الرجل يقول خلاص وأنا آسف، وإذا أرسل لك رسائل فردي عليه قولي له أنا والله ما همني إلا أنك يعني تعيش في تقوى وحرص وخير، واني انا لا اريد اني يعني انا ما زعلت عليك عشانك ما تصرف علي فلوس، انا ما زعلت عليك لاجل انك صرخت علي يوم ولا ضربتني، انا زعلت عليك لانك تقع في فواحش وامور. هذا يعني انا متزوجه صار 4 أشهر هو ضاربني 4 أو 5 يعني مرات. هذا يمكن عاد هذا يمكن ان يحتمل يعني ويحل بالهدوء، لكن امور الفواحش والوقوع فيها هذا أعوذ بالله من كبائر الذنوب، وينبغي يعني أن تكون المرأة حازمة فيه. أما يوم ضربك ويوم زعل عليك ويوم زعلتي عليه تبقى أن هذه أمور يمكن حلها داخليا بين الزوجين. فأنا أشوف أن إذا كان رجل يمكن فيه الإصلاح فحاولي، وأسأل الله تعالى أن يدله على الخير يا رب العالمين. بارك ماشي. بارك. منصور مصلط تفضل. مصلط السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. الله يمسيك بالخير الشيخ. الله يطول عمرك، بسألك عن حكم بيع زمزم. أي. وحكم بيع القرآن الكريم. أي. أما بالنسبة لبيع زمزم فهو لا يبيعك الماء بذاته، هو يبيعك عمله، لأنه أخذ الإناء هذا البلاستيك وذهب ومسك يمكن صف مع الناس حتى عبأ، فهو يبيعك قيمة العمل الذي عمله، فهذا لا بأس به. كذلك بيع المصحف، ولا يبيع كلام الله تعالى، إنما يبيع عمله، يبيع قيمة الورق وقيمة الحبر وقيمة الطباعة وقيمة الشحن، وإلا فكلام الله جل وعلا أعظم وأعلى. فالصحيح أن كلا الأمرين جائز. زين يا شيخ، مع أنهم قالوا يعني أن وقف سقيا. نعم هي وقف، ولا يبيعك الماء كما ذكرت لك، لكنه يبيع العمل الذي عمله. يعني أنت ممكن تشتري الإناء ب5 ريال وتذهب وتدبر نفسك وتعبئه بلاش، لكن لما يقوم هو عنك بهذا العمل ويذهب ويعبي لك ويأتي لك به جاهزا، ثم يقول مثلا أنا اشتريت الإناء ب5 ريال وأبيعك هذا كله ب10 ريال مثلا، قيمة عملي 5 ريال، هذا لا بأس فيه. بارك الله فيك. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، هذا أسألك الحين، زوجتي تطلب مني الطلاق بأسباب، وحاليا تطلب مني الأموال اللي كانت تصرفها على البيت، هي كانت تشتغل وكانت تصرف على البيت، فهل يحق لها شرعا تطلب الأموال هاي؟ لا، إذا كانت تلك الأيام ما اشترطت عليك، إنما كأنها تقول من يعني عوضا عن غيابي عن البيت وعدم عنايتي به الكثيرة وذهابي إلى العمل أنا سأصرف كتعويض عن هذا التقصير، فليس في ذلك بأس ما دام أنها لما اشترطت عليك من البداية. لكن أنا أشوف أيضا محمد لو تم حل الأمور بهدوء فهو أولى، خاصة إذا كان بينكم أطفال يعني بينكم حياة إن شاء الله. هو المشكلة الشيخ إنه ما في إنجاب، فعشان شيء هي طلب الطلاق. من متى هاي كمان؟ عفوا، من متى متزوج؟ 4 سنين 5 يعني 4 سنين تعتبر مدة يسيرة، يعني في ناس جلسوا 15 سنة و20 سنة ثم رزقوا، والآن لله الحمد يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وعدم الإنجاب هو داء. فيعني حرص الإنسان على أن يتطبب فيه وأنه يعني يبحث عن علاجاته سواء في بعض المستشفيات في الداخل أو في الخارج، يعني أتصور بإذن الله تعالى أنه سيجد له علاجا. يعني الناس اللي ميؤوس من حالتهم تماما هم عددهم قليل، كثير من الناس يكون عنده انسداد في بعض الأمور أو أحيانا ضعف في أشياء أو نحوه، فهو داء يحتاج إلى دواء، والآن الطب تطور في هذا، وأسأل الله أن يدلك على الخير يا رب. أحمد. أمين عليك. حميد تفضل. السلام عليكم دون عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك. الله يحييك يا أحمد. طال عمرك الأسبوع اللي فات طلبت رقمك وقلت يعطونك الشباب ما عطوني إياه. يا شباب أعطوه رقمي الآن قبل لا يقفل الخط. جزاكم الله خير. الله يجزيك الخير. الله يحييك يا أحمد واعتذر. بارك الله فيك. طال عمرك. الله يجزيك خير. أحمد تفضل. أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا دكتور. يا مرحبا يا أحمد. دكتور في نقطة بس مهمة في عدة أسئلة. أنا مسافر. أي. زين أضرب لك مثال طبعا أنا مسافر وطبعا أهل البلدة يصلون صلاة المغرب. أي. زين وأنا بس لكن طبعا أنا فاتتني صلاة العصر فأنا دخلت معاهم جماعة بنية العصر. جيد. زين. أي. الحين هم صلوا ثلاث أنا كيف أصلي؟ تقوم تأتي برابعة. صليت الرابعة أوكي زين هذا الأولى طبعا صح إني أصلي أربع معاهم أي نعم أنت أنت مسافر لأن في منهم صلوا ركعتين وسلموا لا لا غير صحيح الأصل إذا الإمام يتم صلاته وأن تتم صلاتك وراءه فتأتي بركعة الرابعة ثم نعم. إذا انتهى تقوم وتصلي صلاة المغرب ثلاثة نعم شيخ هذا الكلام واضح لي يعني لكن في ناس يعني معاي كانوا أصحابي وما كانوا فاهمين هالنقطة فبعدين تعرف خلاص صارت مثل هالمناوشات خلاص يعيد حبيت أني أتصل فيك وطرشت عليهم بعد نفس الشيء رسالة قلت لهم تابعوا البرنامج عشان يسمعوني جيد يا أحمد وعليهم إعادة صلاتهم وكذلك أحمد ترى صلاة العصر لا يجوز جمعها مع المغرب لكن أيوة أنت ربما عندكم عذر أو شيء شيخ بس أنا دخلت بنية العصر عموما صلاتك صحيحة لكن في المرات القادمة احرص أن تصلي الظهر إما تقديما مع العصر إذا كنت مسافرا أو تصليها في وقتها يا الله يقبل من نومك أبو عبد الرحمن تفضل نعم شيخنا تفضل أبو عبد الرحمن السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شلون الصحة شيخ أبشرك أني بنعمة الله يسلمك ألو شيخ تفضل أبو عبد الرحمن أحبك بالله شيخ جزاك الله خير أحبك الله أحبتني فيه الله يحفظ شيخنا يعني ما تصورت ما ما ما أصدق أني حصلتك الله يجزيك خير والله يحييك ومرحبا بك أبو عبد الرحمن عندك سؤال شيخ طلب أطلب رقمك الخاص يعني ممكن ينطوني أو أطلب منك بأن تردني لأن ما أصدق ما أتصور بأن حصلتك وسمعت صوتك بالتليفون الله يحفظك ويبارك فيك وأنت أخ عزيز وشباب أيضا قبل لا يقفل عطوه الرقم تكفون لا تحرجوني معه الله يحييك أمل تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ وحفظك الله بالله بارك الله فيكم تفضلي شيخنا أنا إلي 11 سنة متزوجة أي. والكل بيحسدني أنه أنا وزوجي كتير ممتازين مع بعض وسبحان الله من شهرين اختلف زوجي 100% معي وصار لا يطيق أن يرى أن يراني أو أن يسمع كلامي وأحاول أن أصلح معه لكنه تغير معي فماذا أفعل؟ هل هناك مظاهر معينة خرجت عليه أو عليك يعني مثلا؟ لا والله يا شيخ هو تغير 100% طيب هل ممكن يخرج مع الأصدقاء ولا يعود إلا للنوم؟ هل في أصدقاء معينين جدد تعرف عليهم؟ والله لا أعرف طيب إذا قدمتي له النصيحة وقلتي له إيش السبب؟ إيش يقول لك؟ لا يقبل طيب أنا ودي أتصل به هو إذا تيسر سأسأل عن بعض الأمور فاقترح عليه ما يتصل به في البرنامج أو يتصل به يعني بعد البرنامج تأخذين هاتفي من الإخوان إن شاء الله الله يحفظك ويؤلف قلبك وقلبه أم جمال تفضلي الله السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله الله يجيدك نور ونور ونور الله والله منحبك في الله بارك الله فيكم الله يطول لي عمرك الله يجزيكم خير خلينا ياك أنا بدي بس تدعي لي الله يقوينا يصبرني الله يوفقنا بس يا شيخ عسر أنا عشرة عمر أنا بجوزة يعني لآخر بعد شيء 10 سنوات قال أنا بجيب بس جبت الحمد لله بس أولاد ما جبت بنات قال بدي يتزوج بده بنات تزوج مش مشكلة والله يعني أنا صح زعلت بس خلاص الله حلل تزوج مرة تانية جاب بنات بس بعد 14 سنة هلأ تزوج الثالثة راح طلقني عجيب يعني طلقني بالأسباب بس طلقني خلاص هيك طلقني وش ايش السبب طلقك ام جمال والله يمكن حرمته الجديده اي جديده هي طلباته اكيد جديده فبطلقني وحتى ما عم يشوف عياله هلا من سنه يمكن ما شاف عياله ابنائك اعمارهم كم 13 سنه كذا مثلا اي في 13 سنه في 10 سنوات في 6 سنوات طيب انا ارى ام جمال يعني إذا كنت أنت ما وقع منك شيء، لأن بعض النساء أحيانا ربما إذا تزوج زوجها تعمل له بعض المشكلات وكذا، فلا يطيق أن يصبر عليها. والله ما سويت شيء يعني أبدا أبدا، يعني أنا انقهرت بس لأنه حتى أنه طلق الزوج الثاني. عجيب، ما أبقى إلا واحدة عنده. أنا الأولى تزوج مرة ثانية والحين الثالثة. وطلقك وطلق الثانية. طلق الثانية وبعدين طلقني إلي، بعدين رد الثانية وخلاني إلي مطلق. طيب أنا أشوف أنه لو تكلمت معه بهدوء التصليبة وتكلمي والله تكلمت خلاص هو بحر حياته، بس أنا حبيت أنه تدعي أنه بركي هيك الله يهديها رجال يشوف أولادهم، يعني إذا طلقوا المرأة يطلقوها. صدقتي صدقتي أم جمال، وأنا أقول أيضا بإذن الله أنا أتصور أنه يعني سيعود إلى يعني تفكيره ورشده ويراجعك، لكن أهم شيء أنك لا يرى منك الآن يعني شدة في التعامل أو عنف أو كذا، بل يعني كوني هينة لينة لطيفة بحيث أنه يقول أنا غلطان اللي طلقتها فلأراجعها. وكذلك إذا كان هناك أحد يمكن يؤثر فيه من أب له أو إخوان أو نحو ذلك يؤثرون فيه بأسلوب مناسب يمكن الاستعانة بهم، وأسأل الله أن يدلنا ويدل على الخير. وهو بلا شك أيها الإخوة يعني التسرع حقيقة ب... طيب أعطنا أم زهرة بعدين أعلق. أم زهرة تفضلي. أم زهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا زوجي متزوج أكثر من مرة، يعني أنا الثالثة وزوج النقفه يا الرابعه، وتعامله وياي يعني مو زين، وحتى هسه ما يقبل يعني خليني اعرف على اهلي، واني عندي متزوجه قبل رجال يعني، وعندي بنيه ومتوفي زوجي، وحتى على بنتي ما يخليني اروح، واني معاملتي وياه يا حيل زينه يعني، ونيتي صافيه وياه. ام زهره وما اعرف شلون اتعامل وياه. كم صار لك متزوجه؟ 14 سنة. 13. من متى بدأ يمنعك من أهلك؟ من كم يعني؟ والله من الزوجة الثانية. هو الزوجة من سوريا. يعني جينا كنا للعراق. أبد إن شاء الله. يعني هو ما عرف، هو نوبتي يقول لي بالشقة أو بالضحك. يقول لي إنه أنت ما طول إلا تروح بيته. الأهلها اللي أنت أخليك. لا إن شاء الله يا مزهرة إن الله بيهدي وبيصلحها، أنت خذ الأمور بالهدوء. وعاملي معاملة جيدة وحاولي تكسبينه يعني بشتى الوسائل، وإن شاء الله أن الله تعالى بيرده إليك إن شاء الله. بارك الله. عسى سؤال أم حسن، عسى ما هو بتعدد زوجات بعد. هاي أم حسن اليوم ما شاء الله حول الخمسة أسئلة كلها مشاكل. وعليكم السلام، مرحبا أم حسن تفضلي. كيف الحال دكتور؟ أنا بخير الحمد لله. دكتور أبي رقمك خاص لأنه في عندي أمور خاصة مرة جدا يعني، أبي أكلمك. خلاص الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله تعالى. ما ليش دكتور يعني خليهم يعطوني، لأني من 7 سنين وأنا أحتري يعني. خلاص الشباب أعطوه إياه جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. كوثر من وين؟ طيب كوثر أجل انتظريني بس ما دامت التصليم من داخل الإمارات أعطيني لحظة. أنا أنبه تنبيهين يا إخواني. التنبيه الأول قول المرأة للرجل إني أحبك ولا أحبك في الله، هذا لا ينبغي أن تقوله المرأة للرجل إلا إذا كان في سن أبيها شايب، ما هي مشكلة تقول لا أحبك في الله وكذا، لكن أن تكون تقول لي يعني هي شابة ربما وتقول لرجل شاب مثلها أنا أحبك ولا أحبك في الله، هذا لا ينبغي أن تقوله المرأة. أنا أعلم حقيقة نية الأخوات أنها نية صادقة، ولا يعني أعنف عليهن الله يجزاهن خير، أعلم إن شاء الله أن النية صالحة، لكن لا يناسب أن يقال هذا، ولا أنا أعلم بإذن الله أن نيتهن صالحة وأنهن يعني الله يجزاهن خير متابعات للبرنامج أو ربما للصفحات في الفيسبوك وتويتر، ويعني هناك ربما وجدنا بعض الفائدة فيعني تأثرنا شرعا فقالت أنا أحبك في الله لأنك تدلني على الخير، فهذا نيتهن إن شاء الله، لكن أيضا لا ينبغي أن تقول المرأة للرجل أن يحبك في الله. المسألة الثانية، قد يقول البعض يعني أني أجيب على أكثر الأسئلة التي تتكلم عن مشاكل بين الزوجين أني أقول لها أصبري. طيب أعطوني حل آخر يا جماعة، إذا كان الزوج نصح وذكر ولم ينتهي وهو مجرد الأخطاء التي عنده إما أنه يعني غضوب أو ربما يصرخ عليها أو كذا، لكنه مصلي وينفق على أولاده ومهتم ببيته ونحو ذلك، فمثل هذه الأمور لا يكون الحل فيها أن أقول والله شد عليه أقول له طلقني. طيب طلقها عندها 5 أطفال، أين ستذهب هذه المرأة؟ تجلس عند أبيها إلى متى؟ تجلس عند إخوانها عند زوجات إخوانها؟ تحرص المرأة حقيقة أو يحرص المفتي في مثل هالأمور إلى أن يجمع الأمور بقدر المستطاع وأن يبين أنه لا يوجد رجل كامل ولا امرأة كاملة، بل يصبر الزوج على زوجته وتصبر هي على زوجها، وأحاول قدر المستطاع أن ألم الشمل يعني وأن نخفف عن الشخص الذي يعني يتحدث معنا، وأسأل الله أن يجمع الجميع على الخير. كوثر راحت. طيب أبو سلطان تفضل. تفضل يا أبو سلطان. أم سلطان. دكتور. مرحبا أبو سلطان، الله يحييك. الله يعطيك العافية دكتور، شلونك؟ بخير ونعمة الله يبارك فيك. معك أبو سلطان من البحر. يا مرحبا يا أبو سلطان. اخفض التلفزيون بس. إن شاء الله دكتور. دكتور الله يطول عمرك، عندي سؤال بس ممكن؟ تفضل. دكتور أنا المسجد عند بيتي. أي. وأسمع الأذان وأسمع هذه. أحاول أن أروح ما أقدر. في شيء يمنعني، وتعود من إبليس وأقرأ القرآن وأنا رايح على المسجد، أوصل عند المسجد ما أقدر أخش المسجد. يعني هذا من الشيطان، وسوسة من الشيطان. استعذ بالله من الشيطان الرجيم واحرص على الأذكار. دكتور أتعود من الشيطان، وكل حاجة أسويها أذكر الله والقرآن بإيدي وأنا رايح المسجد وأقرأ القرآن. هذه الحالة الحالة متى بدأت معك؟ والله من سنين دكتور، مو بأمس، من سنين. وكنت قبل حريصا على الصلاة في المسجد. اي نعم دكتور. طيب انا اشوف ان هذا من يعني من الشيطان. انا كنت ساقول لك ربما احد رآك حريصا على المسجد وكذا واصابك بعين، لكن العين حتى لو اصيب بها الانسان فهي تخف مع مرور السنين. يعني لو قلت لي اصبت بها من اسبوعين ممكن اقول لك هذه عين، لكن ما دام من بعيد فاضغط على نفسك واستعن بالله، وبإذن الله تعالى أول مرة ستجد الأمر شاقا عليك 100%، المرة الثانية ستجده شاقا 90%، المرة التي بعدها خلاص سيبدأ تنزل هذه المشقة لأنك انتصرت على الشيطان مرارا. وأسأل الله أن يوفقك وأن يجعلك من أهل المساجد. الدكتور تقدر تفسر لي الحلم دكتور؟ لا والله ما أفسر أحلام يا أبو سلطان. الله يعطيك العافية دكتور. الله يحفظك. فارسية تفضلي. فارسية السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفضي صوتك. الحاجة يا شيخ اني نحب نشكرك على وقفك معنا في ليبيا، دعاءك منا الصادق. بارك الله فيكم، أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأهل ليبيا أهل خير وعلم وإيمان، وأسأل الله أن يدلكم على الخير ويدل جميع بلداننا يا رب العالمين. في سؤال عندك فارس؟ بارك الله فيك يا شيخ. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. يا شيخ اللي بيسألك على حكم التشطيب الحواجب. جائز ليس فيه بأس. في سؤال آخر؟ والعدسة اللاصقة أيضا جائزة ليس فيها بأس، ما إذا ليس فيها مضرة على العين لا بأس فيها من باب التزين. الليلة تفضلي. ألو السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي ليلى. أنا ليلى من الجزائرية الأصل لكن عايشة في مارسيليا. مرحبا بكم. اسمح لي الشيخ، يمكن الناس كتير يقولون على لغتنا أن احنا ما نجيبش اللغة العربية. لا إذا ما فهمتنيش وش رايح نسألك. لا سأفهمك إن شاء الله، وأنا متعود على لهجة الجزائرية. تفضلي. الله يخليك، أنا كتير سعيدة أني تكلمت معك. طيب. صاير لي أكثر من 4 سنين أو 3 سنين. طيب ليلى أعطيني السؤال لأن الفاصل. السؤال تاعي أنا أشتغل. أنا تشتغلي تشتغلي كوافيرة أو مزينة؟ لا مش كوافيرة أو مزينة، أنا أتكلف بشيخ مريض لكن هو يهودي الأصل. ونقضي كل آخر الأسبوع السبت والأحد نقضي عند هذه العائلة اليهودية، وأنا نصلي في بيت يهودي ونقرأ القرآن في بيت يهودي حتى في رمضان. طيب عندي أيامات ممرضة في بيت يهودي. أنت ممرضة؟ هل يجوز لي؟ أنت ممرضة أو يعني أمور اجتماعية؟ ولا إيه نعم أنت ممرضة. وي. طيب سأجيب على ذلك بعد الفاصل إن شاء الله، لأن وقت الأذان الآن دخل. بارك الله فيكم، هذا فاصل. ودعيلي الله إن شاء الله بادعي لك يعطيني ولد الحلال. بادعي لك إن شاء الله، هذا فاصل ونعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخي أو أختي أسماء تقول لي شيخ ما هو وادي الويل لما قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إلى غيره من الويل هو الوعيد والتخويف. قال بعض أهل العلم أنه واد في جهنم تستعيذ منه جهنم, لكن هذا قول لبعض السلف لكن ليس هناك ما يدل عليه. نعم أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا مرحبا يا أبو محمد, الله يحييك. كيف صحتك أبو محمد؟ أبشرك أني بنعمة, الله يسلمك. يا شيخ أنا عندي سؤال حبة أسألك. تفضل يا شيخ. بسألك عن التنجيم يا يا شيخ. اخفض التلفزيون بس عشان أسمعك جيدا. أبشر أبشر. الله يحفظك. تسألني عن التجديد. يا شيخ ايه انا بسألك عن التنجيم. هو النوع يا شيخ مثلا اذا لقيتها منجم وجال لك نجمك كذا وكذا ايه, واذا قال لك نجمك كذا وكذا فيا شيخ يعني نجمك اللي يقول لك نجمك طيب وانت محترم وحسن خلقك عالية, وشيخ اخوي عندي ثاني فقال له انت ماذا نجمك؟ قال له انت نجمك كذا وكذا, انت تحب الشخص هذا حبا كثيرا في الله مثل هذا الاكاذيب يا شيخ. اي هل هذا يدخل فيها شيخ من نوع من انواع الشرك؟ هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس شعبة من النجوم التمس شعبة من السحر زاد ما زاد. فلا يجوز التنجيم أي وسيلة يستظهر بها الإنسان علم الغيب سواء قراءة الفنجان أو التنجيم أو الخط في الرمل أو اللعب بالحصى أو القراءة في الكف أو نحو, كل هذه الوسائل منازعة لله تعالى في صفة من صفاته وهي علم الغيب ولا يجوز. طيب يا شيخ, هل هو يعني هذا خارج عن الإسلام أم لا؟ يعني ما نستطيع أن نقول أنه كفر بالله العظيم, لكن لا يجوز سؤال أمثال هؤلاء الذين يدعون علم الغيب بالنظر في النجوم, بل الإنسان يسأل الله تعالى التوفيق ويعتمد عليه وحده لا شريك له. وكل الذي يقولون هذا الكلام في كثير من الأحيان يقولون أشياء عامة, يعني يقول لك مثلا أنا سأخبرك ماذا سيحصل لك خلال الأسبوع القادم فتقول نعم أخبرني. ليس كذا يا شيخ. قال لنجمك كذا وكذا يعني نوع من نوع التمييز يا شيخ بس. اي نعم هذا ايضا هذا طيب. كله لا يجوز اعتماد على النجوم. هل هو شرك في الربوبية ام لا؟ لا ليس شركا في الربوبية, يعني انا لا استطيع ان اجعله مشركا انه كافر بالله العظيم, لكن اقول انك ان هذا الفعل محرم وهو منازع لله تعالى في صفاته. فاذا اعتقد ان هناك من يتصرف في الكون مع الله هذا شرك في الربوبية, لان الربوبية هو افراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير, أنه هو الخالق وهو المالك وهو المدبر للكون. فإذا اعتقد أن هذه النجوم تدبر مع الله هذا شرك في الربوبية, أما إذا لم يعتقد ذلك فهو شرك في الألوهية في منازعة الله تعالى في صفاته, وهذا أيضا لا يجوز. بارك الله فيك. صابرين تفضلي. أهلين يا شيخ, كيف حالك؟ مرحبا بكم, الله يحييكم. أنا نسألك, انت عارف ان معمر كان كافر وكان دار في الليبيين اكثر ما يمكن يجروا الكفار في المسلمين. طيب اعطيني صابرين سؤالك مباشرة, انا ما ودي اتكلم. الرجل مات في مؤيدة وناصر معمر وقاعدة الى الان مناصرة وغضبان علينا انا واهلي وخوتي ومش راضية وشبه حرمت انها تخش لحياشنا, ما تقولوا شكا لا ما تناصروش الثورة الجديدة. انا اشوف صابرين صابرين صابرين, ما دام ان والدتك يعني ترى ان ما وقع هو خطأ قولوا لها يا امي نحن لا شاركنا في قتل الرجل ولا في القيام عليه, احنا بناتك وعندك في البيت طلعينا من هذه الامور كلها وخلينا نعيش بنات مع امهن. اما مسألة الرجل هو مات كافرا او مات مسلما او كذا هذا امر لا يفيد ان نتكلم فيه الان, ولكن انت في علاقتك مع امك احرصي انك تبري بها, المواضيع التي تجعلها تغضب لا تثيريها أمامها, أظهرها الموافقة. لو قالت لا أنتم غلطانين قولي فعلا هم غلطانين الله يهديهم الله يردهم إلى الحق فعلا هم أخطأوا, خلي أهم شيء الوالدة بس على كبر سنها أن يذهب عنها هذا الغضب. بارك الله فيكم. خليفة. السلام عليكم. اتفضل يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل خليفة. اتفضل. لو سمحت أريد رقمك الخاص. خلاص يا خليفة الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. طيب هذا حمودي الطويرقي يقول يا شيخ ما حكم شراء الأرض الوقف بصك مزور وملغي ويتم بيعه على آخرين بنفس الصك, هل هذا جائز؟ لا يجوز. الأرض إذا أوقفت, لو إنسان عنده أرض وقال هذه الأرض وقف تجعل مثلا يبنى عليها مسجد، أو مثلا أنا أوقفها ليبنى عليها مدرسة لتحفيظ القرآن، أو أنا أجعلها وقفا لا تباع ولا يملكها أحد، أجعلها مواقف قريبة من سوق تنفع الناس، أو عند مسجد تنفع الناس، أو يقام عليها مستشفى أو غسيل كلى أو نحو ذلك. إذا أوقفها لشيء معين فيجب تنفيذ الوصية إذا وجد مال، فإذا لم يوجد مال لم يجوز أن يعني أن تباع، أن يبيعها الورثة، لكن لو باعوها لأجل أن يحصلوا بها وقفا آخر أنفع فلا بأس. يعني لو قال هذه الأرض ابنوا عليها مستشفى، ثم مثل هذه الأرض باعوها بخمسة ملايين واشتروا مستشفى جاهز بخمسة ملايين، هذا جاهز لأنهم يعني طبقوا ما يريد. أما أن تباع وتصرف الأموال في يعني منافع المنافع الورثة فهذا لا يجوز. من معنا سارة؟ نورة، تفضلي نورة. طيب يقول أيمن، تفضل أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا أيمن، الله يحييك. تفضل أيمن. شيخ عندي سؤالين بسألك. تفضل. بسألك عن إقامة الولائم في أوقات العزاء. نعم. من أموال اليتامى. نعم، من أموال الورثة. من أموال الورثة. أي. ومتى يجوز إقامة الولائم؟ أي طبعا الأصل أن الذين يعزون أن لا يجتمعوا في بيت محدد، لأن بعض العلم عد ذلك من النياحة، لكن إذا كانوا يجتمعون لا لأجل ندب الميت والنياحة عليه، إنما لأجل أن لا يتعب الذين يأتون يعزونهم، أن لا يتعبوا في تتبعهم في بيوتهم فاجتمعوا في مكان واحد، فهذا على الأصح أنه لا بأس به، بشرط أن لا يحصل إسراف في طعام أو شراب أو استعمال لمال الميت لهؤلاء الضيوف. لأن يعني أحيانا ثلاثة أيام وعندهم غدا وعشاء كل يوم، وربما ذبحوا ذبيحتين للغداء وثنتين للعشاء، والذبيحة ربما اشتروها يعني مبلغ كبير، فهذه أموال لليتامى هم أحق بها أن يستفيدوا منها، فلا أظهر أنه لا يجوز الإسراف في مثل هذا. لكن لو اجتمعوا فترة العصر إلى العشاء فرضا وشاي وقهوة ونحو ما لا يكلف عليهم لأجل فقط اجتماع الناس العزاء فلا بأس عليهم، بشرط أن لا يكون هناك نياحة. أبو نايف تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطول عمرك، أبي رقمك الخاص. الله عزيز. خلاص يا أبو نايف، يعطونك إيه الشباب عطوه رقمي. طيب يقول فضل الشيخ، كيف نتعامل مع الجماعات المختلفة؟ تكلمت عن هذا مرارا حقيقة، ما يتعلق بتقسيم الناس إلى جماعة كذا وجماعة كذا، تكلمنا عنه ولو يبدو أن إعادة الكلام ربما لا تكون مفيدة. صالح تفضل. صالح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا صالح، حياك الله. والله أنا أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله أحبتني فيه. شيخ سؤال، إحنا رحنا على المقبرة دفن الواحد. أي. وبعد ما صلينا عليه صلاة الجنازة وجينا دفناه حطيناه بالقبر، إجا واحد وقام يصلي عليه. صلى عليه بعد دفنه؟ بعد الدفن، هل هذا جائز؟ يعني من فاتته الصلاة على الميت ولم يصلي عليه قبل الدفن فيجوز له أن يصلي عليه بعد الدفن. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن امرأة ماتت بالليل وسأل عنها فقالوا قد ماتت، قال لما ما أذنتموني؟ قال ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك، قال دلوني على قبرها، فمضى عليه الصلاة والسلام وصلى على القبر، جعل القبر بينه وبين القبلة وصلى على الميت وهو في داخل قبره. بارك الله فيك. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤال، بالنسبة لتعدد الزوجات، هل يجوز لأي رجل أن يعدد الزوجات حتى لو كان ما عنده إمكانية؟ إذا كان الرجل ليس عنده إمكانية مالية وليس عنده إمكانية على العدل، ليس عنده إمكانية على إدارة مالية البيتين مالية وجسدية يا شيخ. نعم. حتى لو كان كبير العمر. نعم، إذا كان ليس عنده مقدرة لا مالية ولا جسدية فهذا سيكون ظلم للمرأة الجديدة، فلا ينبغي له أن يتزوج. والقديمات كيف القديمات؟ ما فهمت القديمات كيف يعني تعدد أكثر من واحدة، يعني ثلاثة أو أربعة يصبح لديه. إذا كان الرجل قادرا ورأى أنه يحتاج إلى التعدد، يعني تعرفين أحيانا بعض الرجال ربما يكون عنده أعذار لا نستطيع أن نعرفها. يا شيخ يا شيخ هو يتحجج يقول انني اعمل شيئا حلال، ولكن هو ليس لديه القدرة المالية، هو فقط يمتلك الراتب، واحيانا يحصل على مال من هنا وهناك قليل. اذا كان الرجل ليس عنده مقدرة، الله سبحانه وتعالى لما بين النبي عليه الصلاة والسلام لما بين الأمر بالزواج قال من استطاع منكم الباءة، الباءة قالوا هي المقدرة الجسدية والمقدرة المالية، فليتزوج، قالوا من لم يستطع عليه بالصوم إلى آخره. فإذا كان الرجل ليس عنده مقدرة على رعاية البيتين والقيام بهما، إما ليس عنده مقدرة مالية أو ليس عنده مقدرة جسدية أو أحيانا ليس عنده مقدرة إدارية أن يدير بيتين، فلا ينبغي له أن يورط، يعني أن يلبس لباسا لا يستطيع أن يقوم به. أما إذا كان عنده مقدرة أو عنده أسباب معينة فلا نستطيع أن نقف أمامه في أمر قد أباحه الله تعالى له. وهذا فاصل وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا. السلام عليكم، هذا أحمد يقول يا شيخ هل يوجد أجر لقراءة سورة الإخلاص 10 مرات؟ نعم، في حديث الذي عند الترمذي وحسنه الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ سورة قل الله 11 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. يقول يا شيخ مليت من كثر ما أتصل. والله لا تلوموني يا جماعة، الاتصالات يعني كثيرة والأمر ليس بيدي. يقول كيف يكون العبد مخلصا وكيف يقي نفسه من وسوسة الشيطان؟ هذه الأخت رمزت لاسمها مشتاقة للمطر. الإخلاص الله سبحانه وتعالى أن يبتغي بعمله وجه الله، وأن لا يبتغي أن يثني عليه الناس أو أن يمدحوه بسبب عمله، ليكون إن شاء الله تعالى مخلصا. أما بالنسبة لابتعاد من وسوسة الشيطان، فالشيطان يطرح الشك في قلوب كل الناس، لكن لا ينبغي الإنسان أن يستجيب له، بل يستعيد بالله تعالى من شره وإنه لا يضره إن شاء الله. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعلم أو تعمل. نعم يا أبا أحمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيك، أحبك الله. الله خير. الله يجزيك. الله يطول عمرك، أنا بغيت رغبك الشخصي. خلاص يا أبو أحمد، الشباب يعطونك إياها إن شاء الله. جزاك الله. وداد. هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا هدى. يا شيخ والله أنا بغيت أسألك. أي. أنا أبوي عنده عمارة. أي. وأبوي حاليا متزوج. وعنده 3 بنات صغار، فيبغى يبيع العمارة علما بأنه ما هو حاصل على الجنسية ومسجل البيت باسم أخويا. ألو. إيه أسمعك. المهم والحين هو بيبيع البيت ويقول يبغى يشتري بيت صغير له لحرمته وعياله، وإحنا كلنا واقفين ضده ما نبغى يبيع البيت. ايش تقول؟ يعني انتم يهودا ساكنين في العمارة هو بيبيعها ويطلعكم؟ لا لا لا، احنا كلنا متزوجين. وهو يريد ان يبيع العمارة ويشتري بيت احسن شوي، يعني ليس يسكن في شقة. لا، يبغى بيت صغير. طيب والفلوس الزايدة ماذا سيفعل بها؟ يقول عليه ديون، واخواني كلهم واقفين ضده. لا، ما يبغون يبيع. اذا الرجل عقله معه ويتصرف بعقل معه، لا يجوز الوقوف ضده، هذا ماله ويتصرف به كما يشاء ما دام أن عقله معه وأنه إنسان راشد. لا يجوز أن تقف ضده. رجل يبغى يبيع العمارة يسدد الديون اللي عليه ويشتري بيت يسكن هو وأطفاله الذين عنده، لا يجوز منعه من ذلك. ما يجوز منعه. لا يجوز تمنعونه، هذا ماله يا بنتي، يفعل به ما يشاء. أنت الحين لو جمعت لك 5000 وقلت يا بشتري جوال وبشتري كذا للبيت، وقف أبوك ضدك، لا يحق له ذلك، هذا مالك وتصرفك فيه تصرف عادي. فكذلك ما دام الأب سيتصرف بالمال تصرفا عاقلا راشدا، ما قال والله ببيع العمارة وأذهب فرضا إلى مكان في الخارج أسكر وأنكر بهذه الأموال. نعم نقول لا تفعل ذلك. أو قال سأحرق المال، هذا سيسدد دينا عليه ويشتري بيتا آخر، هذا لا بأس عليه فيه. فاطمة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ودي يا شيخ إنك تدعي لي بالفرج العاجل وجميع المشاهدين لو تكرمتم. الله يرضى عليكم، يفرج عنا وعنك يا رب العالمين ويسوق إلينا وإليك، وإن ربنا يرفع عني الظلم. آمين آمين آمين. الله يكون معك والعفاف في القريب العاجل. أسأل الله أن يكون معك ويوفقنا وياك لكل خير، بارك الله فيكم. يقول يا شيخ إذا كان الإنسان إذا كانت زوجة الإنسان تريد أن تقص حواجبه ويمنعه من ذلك، تكلمتنا عن حكم قص الحواجب سابقا وقلت إذا كان حاجب طويلا بحيث أنه يؤذي العين فتقص الشعرات المؤذية فقط، أما العبث بالحاجب بهذا المقص فلا يجوز، وهو في معنى النمص الذي منع عنه عدد من أهل العلم. يقول فضيلة الشيخ: ما هو الجزاء إذا كان الإنسان يلبس ملابس فيها شخصيات لحيوانات، هل يجوز له ذلك أم لا؟ أما بالنسبة للملابس، ينبغي إذا كان الإنسان سيلبس ملابس عليها صور أن يختار الصور التي ليست لذوات الأرواح، صورة مثلا شمس تغرب، زهور، سفينة، بحر ونحو ذلك. أما الصور التي تكون على ملابس الأطفال للحيوانات رخص فيها جمع من أهل العلم، يعني ليس رخص بل سكت وتساهل فيها، مع أنها يعني مع قوله بكراهتها وأن الأولى أن يلبس أشياء ليست صور ذوات أرواح، لكن قال لأن الأطفال ملابسهم غالبا مهانة وربما تقيأ عليه وربما يعني ليست أشياء معلقة مكرمة، فإذا تيسر الإنسان أن يتجنبها فهو أولى، إذا لبسها بناء على من رخص في ذلك فلا بأس عليه. سعاد تفضلي. طيب سعاد معنا ولا راح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا فيك. لو سمحت أنا أبغى أسألك، بس أنا زوجي مطلقني حوالي فوق 300 مرة، ورحنا لدار الإفتاء بالرياض وقالوا موضوعكم يعني يبغالوا من الشيخ الكبير وتعالوا لنا بعد 10 أيام، لكن زوجي ما يبغى يروح. إيه ايش الحل؟ انا ارسلت لك كثير يا شيخ عشان تكلمني ما كلمتني. طيب يا اختي، اذا كان الرجل طلقك مرارا وعرضتم امركم على سماحة المفتي العام فيجب عليه مراجعته، لانه يعني ربما تكونين الان لست في عصمتها، انك مطلقة. ما يبغى يا شيخ. اتصلي انت واسألي عن المعاملة بالهاتف، او حاولي اذا كان هناك احد يمكن ان يذهب ويسأل يرى، مدام انكم قدمتم استفتاء رسمي وجلستم مع المفتي وسألكما، أو مع الباحث اللي عند الشيخ وسألكما عن الطلاق وسجل كل هذا، فلا بد أن تعلمي هل أنت معه على يعني على نكاح صحيح أم أنه قد طلقك. أم يوسف تفضلي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور محمد أنا آسف الجزء أطول معك، أنا مثل جريمة صارت معي على أولادي، كان عندي طفلة توفت وعمرها 10 أشهر، من أول ما سكنت بيتي جديد عمرته، بس يا دكتور اضطريت والله العظيم اضطريت اضطرار إني أداين من بنك ربوي لسوء معاملة البنك اللي كان عندنا الإسلامي، من كثر ما كان يطلب إننا نحط مثلا مصاري قدام ما يعطينا، فلذلك رحت لبنك ربوي كان يعطينا أسرع، والله ندماني. نعم. بحس دفعت ثمنها أولادي، بنتي توفت عمرها 10 أشهر، ومن من يوم ما توفت لغاية الآن إلها 2 سنين، توفت في ليلة القدر في رمضان، والله يا دكتور بحمل وبتوفت جنين في بطني أو بحمل وبنزل، يا دكتور إن شاء الله شوف لي حل، والله العظيم بداوم على آيات الحفظ، بداوم على سورة البقرة، بس ما بعرف إيش انتحس عندي في حياتي يا دكتور، بحاول أراسلك على. طيب أم يوسف كم مضى لك؟ أنت البيت اشتريتوه ولا بنيتوه؟ بنيته أنا يا دكتور. طيب بس من يوم ما دخلت ما شفت الخير فيه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كان الشؤم في شيء ففي الدار، وذكر عليه الصلاة والسلام بقية الأشياء، فذكر الدار أنها قد تكون فيها شؤم على الإنسان وقد لا يوفق فيها، فأنا أرى أن يعني أن تبيعي هذه الدار أو تستأجري بيت آخر، يعني تؤجريها مثلا بفرضا تأجريها مثلا ب200 دينار مثلا في الشهر، وتستأجري بيت آخر ب200 دينار تسكنين فيه، تأخذين الأجار من هنا وتضعينه هنا وتنظري في حالك وفي شأنك. أما الاقتراض من البنوك الربوية بلا شك أنه لا يجوز، لكن الإنسان إذا استغفر الله تعالى وتاب وحاول التخلص من هذا الربا فإن رحمة الله تعالى واسعة. أسأل الله أن يحفظ لك ذريتك وأن يدلنا وياك على الخير. تعطوني فرصة ولا بتدخلون علي أحد يا شباب؟ طيب يقول يا شيخ أنا يقول ادعو الله تعالى لي أني أنجح في دراستي، أنا دائم أرسب. يعني أنا بدعو لك يا ابني، لكن لا يكفي فقط الدعاء، يعني مثل ما قال الرجل يا رسول الله أنا جعلت ناقتي عند المسجد فهل أعقلها، هل أربطها حتى ما تهرب أم أتوكل، أقول ربي توكلت عليك وأتركها غير مربطة، فقال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، يعني أنت لابد أن تبذل السبب. كذلك يا ابني لا يكفي تقول والله دعاني الشيخ بالاختبار، لابد أن تبذل أنت أيضا مذاكرة. هبة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. الأول يعني كان أبي معه راضي أيوة. وذهب يعني ما يزكيش عليه، كانت أمي تزكي من مال الخاص بس خزية عنه، هل يعني الزكاة يعني حصلت الزكاة ولا أمي آثمة؟ الذهب هو لمن، للأب ولا للأم؟ لا للأب. الذهب للأب وكان لا يزكي عليه، هو ذهب إيش يعني، حلي ولا سبائك ذهب ولا إيش؟ لا بسم الله ذهب من فلوس المرأة. طيب المهم يعني بس بالغ النصاب، كان بالغ النصاب، ليش ما كان يزكي هو؟ ما كان في تزكية، يقول لا يريد يعني يرجع يعني ينصحه بس ما يرضي تكي. طيب الوالد الآن موجود ولا توفي؟ لا موجود. خلاص الوالدة أخبرته أنها تزكي؟ لا. طيب إذا لو أخبرته هل سيحصل مشكلة؟ أيوة. طيب لا أنتوا قدموا له النصيحة، وإذا تيسر الوالدة أيضا أن تخرج عنه الزكاة أسأل الله تعالى أن يعني يتقبلها، لأن بعض العلم يمنع ويقول لا يجوز أن يخرج أحد عن أحد إلا إذا وكله أو أذن له، لأن الزكاة عمل يحتاج إلى نية، لكن ما دام أنه لم يقبل النصيحة ولم يعني يأذن لها في ذلك فإن تصدقت هي بنية أنه أن هذا الذهب أسأل الله أن يعني أن يرفع عنه الحرج إن شاء الله، أسأل الله تعالى أن ينفع يعني تكون خانته يعني أنه ماله لا لا لا هذا هو مال الله تعالى، هذا حق لله هي تخرجه من ماله، هي تطلع من فلوس الأب نفسه، إذا تطلع من فلوس الأب نعم لا بأس عليها، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وما قلنا، وأن يفرج عنا وعنكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرفع كربة إخواننا وأخواتنا في كل مكان، وأن يكون الله تعالى معهم، وأن يرفع الله تعالى عنهم مصابهم وكربتهم، وأن يحفظ جميع بلداننا، وأن يكتب لنا وإياكم الشفاء من كل داء، والله تعالى أعلم. ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقا، ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خاطري فخاطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقا، ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خاطري.